يقول إذا جاء رجل في أثناء الصلاة متأخرا عن بعضها، وبعدما سلم الإمام لانتهاء الصلاة وقف المتأخر لإكمال الباقي عليه، ولكنه قام مستعجلا وقبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية، بل قام بعد التسليمة الأولى، وهذا يتكرر من بعض الناس هداهم الله، فما الحكم في ذلك؟ إذا قام يقضي قبل السلام تسليمة الثانية فقد أخطأ، لأن الصواب أن التسليمة الثانية لابد منها، فهذا ظهور العلم لأن التسليمة لا تكفي، ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لابد من التسليمة الثانية. فإذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فقد ترك أمرا مفترضا والجلوس حتى يكلم إمامه، فبل ينبغي أن يقضي الصلاة، أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه. بارك الله فيكم، باعتباره ترك كما ركن من الخلاف واجبا عليه وهو الجلوس حتى يكلم إمامه، قام قبل أن يسلم إمامه من الخلاف. بارك الله فيكم. ومن ترك واجبا فما الحكم سمحت الشيخ؟ من ترك واجبا كهذا الواجب نعم مجرد الصلاة، لكن هذا عنده جهل، عنده جهل نعم أو نسيان نعم، لعله يعني نعم، لكن الأحوط له يعيد الصلاة، يعيد الصلاة بعد الخروج والخلاف، يعود الصلاة كاملة نعم، إذا لم يكن إلا بعد ما طال الفصل، على كل حال يعيدها لأنه لما قام بطل الصلاة، اللهم لما قام على الأرجح نعم قام بطل الصلاة، لأنه قام قبل أن يكمل الإمام الصلاة، والمشروع ليس له أن يقوم حتى يسلم الإمام. مثل ما فعل لما سلم عبد الرحمن عوف لما سلم معه من غزوة تبوك، لما سلم عبد الرحمن قال النبي يقضي على الصلاة والسلام، فالقضاء يكون بعد سلام الإمام. طيب طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هذا من باب الاحتياط. بارك الله من باب الاحتياط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.